الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحذركم ونفسي من معصيته تعالى. ثم أقول: أخرج الإمام النسائي والإمام أحمد وغيرهما بأسانيد كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد أحدهم صحيفة من توراة، فغضب عليه الصلاة والسلام فقال: أمتهوكون؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وفي رواية: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. الحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغريب، وهذا حديث عظيم ينبغي على كل مسلم يريد الله والدار الآخرة ويريد النجاة لنفسه في أزمنة الفتن أن يفقه هذا الحديث وأن يفهمه جيدا. فهو عليه الصلاة والسلام رأى صحيفة من توراة في يد أحدهم، صحيفة واحدة، فغضب عليه الصلاة والسلام. جاءت في بعض الروايات حتى احمرت وجنتاه، وغضبه هذا عليه الصلاة والسلام إنما هو غضب لله، ليس غضب للدنيا كما هو حال كثير من الناس. فالغضب للدنيا مذموم، لكن الغضب لله تعالى ولإعلاء دين الله تعالى هذا غضب محمود. فقال عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون؟ أي أمتحيرون؟ فالمسلم لا يكون متحيرا ولا متشككا، لأنه يسأل الله الهداية ليل نهار. والله تعالى يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويقول الله تعالى عن المهتدين: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الذي ليس بمتشكك، ليس بمحتار، هذا صدره منشرح، شرح الله صدره فعلم أن الحق في القرآن والسنة، علم أن الحق في الكتاب والسنة. فقال: أمتهوكون؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي جئتكم بهذه الشريعة وبهذه الملة بيضاء نقية. والمعلوم لدينا كلنا أن الأبيض النقي لا يقبل القذارة ولا يقبل الأوساخ، وإن وقعت الأوساخ عليه فإنها سرعان ما تظهر. وهذا الدين والله مهما حاول من حاول لتشويه سمعته فإن هذا سينكشف بإذن الله تعالى. جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا واتبعتموه. من هذا؟ هذا موسى، أولي العزم من الرسل، نبي. يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. والعياذ بالله تعالى. ومن أهم فوائد الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يقول أنا أقرأ كل كتاب وأسمع من كل شخص، آخذ الحق وأترك الباطل. هذا كلام سقيم مريض. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهذه الأمة الحق، وما قبل من أحدهم شخص واحد من أن يقرأ شيئا يسيرا من التوراة. لماذا؟ لأن هذا كتاب فيه حق وباطل، كتاب فيه حق وباطل. التوراة ليس كلها محرفة. هذا رد على من يقول آخذ الحق وأترك الباطل بنفسي. فإذا النظر في كتب أهل الباطل وأخذ أقوالهم ونشر أقوالهم أمر محرم. ومن تلك الأقوال الباطلة ومن تلك الأقوال الكفرية التي انتشرت في زماننا هذا قولهم وهم يطعنون في الإسلام أن هذه الخطب والمواعظ إنما هي كلام عن ما قبل 1400 سنة. يقولون لماذا لا تحدثوننا عما هو موجود الآن؟ هذا كلام كفري والله. قال الله تعالى حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. هذا كلام الكفار قالوها لأنبيائهم، إن هذا إلا أساطير الأولين. يقول هذا الآن هذا الكلام أهل الإسلام من هم ينتسبون إلى الإسلام، لكن أخذوا هذا الكلام وتلقفوه من دعاة الواقع، من دعاة الواقع الذين يقولون لا تتحدثوا عن الناس ما جرى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تكلموا لهم عن الواقع. ما هو الواقع؟ الواقع يعني السياسة. تكلموا لهم عن السياسة. ما لنا والسياسة؟ ما لنا وهذه السياسة؟ تكلموا لهم عن السياسة. ما هي السياسة؟ السياسة عندهم الكلام على الحكام والطعن فيهم وإخراج فضائحهم على المنابر. هذا هو الواقع الذي ينبغي أن يتكلم فيه الناس، هكذا يقولون. وهذه الدعاية ما بثها إلا أولئك القوم، لا تتكلم. وكأنهم سمعت هذا الكلام من أكثر من شخص يا أخوان، والله سمعتهم وكأنهم ينتقصون أهل الإسلام الصحيح. أنتم ماذا تتكلمون؟ قصة حدثت قبل 1400 سنة، هكذا يقولون. هذا كلام كفري والعياذ بالله، وعلى صاحبه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه كلام يشبه كلام أهل الباطل، يشبه كلام الكفار. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. سموا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق، سموه أساطير الأولين. فأقول الحذر الحذر من قراءة كل كتاب أو أي كتاب، والحذر الحذر من سماع كل شخص يتكلم باسم الدين. اللهم وفقنا لذلك. ومن الواقع الذي يريدونه أن نتكلمه على المنابر فضح الناس والكلام في عورات المسلمين. هذا أيضا لا يجوز أن يتكلم به على المنابر. فلان فعل كذا وفلان فعل كذا وفلان فعل كذا فعل كذا، هذا فضح لعورات المسلمين. ويريدوننا أن لا نتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نسب الناس ونشتمهم من على المنابر كما هو حال كثير من الناس الآن. المنابر إلا من رحم الله سبحانه وتعالى فيها سب وشتم لأهل الإسلام الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. المؤمن لا يسب. ومن أين يصدر هذا السب؟ من على المنبر فهذا شيء لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم الهداية لنا ولكل من خالف أهل الإسلام الصحيح، نسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا لأحسن الأعمال والأقوال، إنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، ونعوذ به. ونسأله تعالى من أن يصرف عنا سيئ الأخلاق، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو. عباد الله، إن الله تعالى أمركم بأمر عظيم، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الرسول الأربعة، ارض اللهم عن أبي بكر وعثمان وعلي، ارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن نساء النبي أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحم علماءنا الميتين، واحفظ اللهم الباقين بحفظك الجميل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.